الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نجمع بين أن القدر خير كله وبين ما يحدث للإنسان من أشياء قد تحزنه؟ الحمد لله. الجواب: لا بد إذا قدر الله عز وجل شيئا من الأقدار أن ننظر لها باعتبارين: باعتبار كونها تقديرا من الله تبارك وتعالى، وباعتبار كونها فعلا صدر من المخلوق. فتقدير الله عز وجل ينظر له بهذين الاعتبارين. فأما الاعتبار الذي ينسب فيه القدر إلى الله عز وجل فإنه لا يكون إلا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الشر النفي المطلق عن الله عز وجل. والقدر فعل الله تبارك وتعالى، وليس في أفعال الله عز وجل شيء من الشر. فالقدر باعتبار نسبته إلى الله عز وجل خير لا شر فيه، فالله عز وجل لا يفعل شرا، وإنما جميع أفعاله الصادرة منه هي في حقيقتها خير لا شر فيها، لأنها مبنية على الحكم والمصالح الكثيرة التي لا نهاية لها. وأما باعتبار كون هذا القدر فعلا صدر من المخلوق، فحينئذ قد يكون ما صدر من المخلوق شرا إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، وقد يكون خيرا. فالقدر لا ينسب إلى الشر إلا إذا نظرنا على اعتبار كونه فعلا للمخلوق. فإذا صدر القدر من المخلوق فإنه ينقسم إلى خير وشر، وأما باعتبار نسبته إلى الله فإنه لا ينقسم، وإنما هو خير كله. ولذلك لا بد أن نفرق بين القدر والمقدور، وبين القضاء والمقضي. فأما القدر والقضاء فهما فعلان لله عز وجل ولا شر فيهما، وأما المقضي والمقدور فهما فعلان للمخلوق، فينقسمان إلى خير وشر باعتبار نسبتهما وصدورهما من المخلوق. وبناء على ذلك فما نراه على وجه الأرض من الذنوب والمعاصي نقول فيه: أما باعتبار نسبة تقديره إلى الله عز وجل فهو خير، وأما باعتبار صدورها من المخلوق فهي شر. فالشر في فعل المخلوق لا في فعل الله عز وجل. بل وإن تقدير الكفر باعتبار نسبته إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا وإيجادا هذا خير، ولكن باعتبار صدور الكفر من المخلوق شر، وكذلك جميع الذنوب والمعاصي على ذلك. بل حتى المصائب تدخل في هذا، فإن من المصائب ما يحزن بني آدم فهي باعتبار نسبة تقديرها لله عز وجل خير، ولكن باعتبار نزولها على المخلوق وتأثر نفسها بها ربما تكون شرا في حق المخلوق، لكنها ليست شرا باعتبار تقدير الخالق لها. مع أن ما يصيب المؤمن من المصائب في هذه الدنيا وإن أحزنته فإنه إذا صبر واحتسب الأجر فيها تكون خيرا له باعتبار النهايات، وإن كان يراها شرا باعتبار البدايات. قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكم من إنسان كان بعيدا عن الله عز وجل، جاءه الناصحون فلم يستجب، جاءه الواعظون فلم يزدجر، لكن أجر الله عز وجل عليه مصيبة من مصائب هذا الدهر فصارت موقظة لقلبه من رقدة الغافلين، ونبهت روحه وعاد في قوافل السائرين إلى الله عز وجل بسبب هذه المصيبة، فصارت كمالا باعتبار النهاية وإن كان هو يراها شرا باعتبار البداية. فإذا القدر والقضاء فعلان لله وهما خير، وأما المقدور والمقضي فهما فعلان للمخلوق وينقسمان إلى خير وشر. فالشر إنما هو ما يصدر من المخلوق لا باعتبار ما يصدر من الله. ولذلك قال الناظم: والشر في المقدور ليس في القدر، ويلزم الصبر على مر القدر. ولعل السائل فهم ما أريد، والله أعلم.